الندى. العودة. سترجع ذات مساء حزين لمنزل آبائك الأولين، وتذكرك الأم وهي تمد رحاها بآخر كيل طحين، وتذكرك الأخت وهي تسير إلى الفرن تحمل قدر العجين، ويذكرك الطفل وهو يصيد الفراشات عصرا على فرع تين. أتعرف ذاك المشاكس من يكون؟ تأمل ترى من يكون. ترى العمر في لحظة أرجعته إليك مرايا الزمان الخؤون، فتذكر كيف ركبت القطار وحيدا لتعبر أرض الجنون، وتذكر كيف تركت الحقول لتسكن في مدن من أنين، أضعت حياتك في لجة الزحام غريقا تناجي السفين، وعدت لتشهد ما أحدثته يد الدهر فوق الجدار المكين، رمته بمعول غدر فأضحى ركام رماد ورمل وطين. تلاشت غصون وغاضت عيون، ولا شيء إلا الدجى والسكون. هنا كان يجلس نفس الصغير على تبة النخل والياسمين، فيا منزلا لم يزره السحاب سقت نخلك اليثربي العيون. أتيت إلى ظله أشتكي وأقرأ وحدي كتاب الحنين، فمن يشتري الحاضر المستعار رخيصا ويرجع ماضي السنين. شعر علي عمران. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.